السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 26 من شهر ذي القعدة سنة 1443 هجرية، الموافق 26 من شهر جوان 2022 ميلادية، نواصل دروسنا بتوفيق الله وحمده في التفسير. أنهينا في الدرس الماضي تفسير سورة الرعد والحمد لله، واليوم نبدأ بتفسير سورة إبراهيم عليه السلام. سورة إبراهيم مكية وآياتها 52 آية، وهي من السور المكية التي تعتني أكثر شيء بالعقيدة والتوحيد والعبادة والأخلاق، مناسبتها لما قبلها. الله سبحانه وتعالى لما ختم سورة الرعد بأن شهادة من عنده علم الكتاب معتبر، الله سبحانه وتعالى ختم سورة الرعد بقوله: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إذن الكفار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا وقالوا له: لست مرسلا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يشهد له بأنه رسول، وكذلك يشهد له الذين عندهم علم الكتاب وهم اليهود والنصارى. فمن آمن منهم من اليهود والنصارى فهذا أمر واضح أنهم شهدوا، ومن كتم الشهادة فهو كذلك دليل على أنهم عندهم الشهادة، عندهم صفات النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل، ولكنهم كتموها وأخفوها. لما بين الله سبحانه وتعالى بهذه السورة ختم أن الذين عندهم علم الكتاب التوراة والإنجيل شهادتهم معتبرة، من باب أولى أن شهادة القرآن الكريم أولى وأقوى، ولهذا بدأ الله سبحانه وتعالى به هنا في سورة إبراهيم، حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را كتاب أنزلناه إليك، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إذا كان الذين عندهم علم الكتاب لهم اليهود والنصارى شهادتهم معتبرة، فمن باب أولى أن هذا القرآن يشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه رسول. هذا الكتاب الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذه المناسبة، المناسبة بين سورة الرعد سورة إبراهيم. طيب، ما هي مقاصد هذه السورة؟ السورة هذه ما هي الموضوعات التي تتناولها سورة إبراهيم؟ كما قلت لكم سورة مكية. السورة المكية تهتم بماذا؟ بالعقيدة، بالتوحيد، بالإيمان، بالرسالة وبالوحي، بالرسالة وهو الوحي وبالبعث. هذه ثلاث أمور. لماذا كانت السور المكية تعتني بهذه الموضوعات؟ لأن كفار قريش ما عندهمش الإيمان، فلا بد من تأسيس الإيمان عندهم. ذكر الجنة، ذكر النار، ذكر الآخرة، والتذكير بأن الله هو الخالق الرازق، باش يتأسس الإيمان عندهم. ثم في القرآن المدني، واش جاء في الصور المدنية؟ واش جاء فيها؟ الأحكام، أحكام العبادات والمعاملات إلى آخره. يعني لأن الناس قد أسس إيمانهم، ولهذا لما تدعو إلى الله أيها المسلم، تدعو الناس خاصة إذا كان الناس ما عندهمش إيمان أو إيمانهم ضعيف، فتبدأ معهم بالترغيب والترهيب، الترغيب في الجنة والترهيب من النار، الترغيب في الجنة والترهيب من النار. إذن هذه السورة فيها مقاصد، منها أولا الغاية من نزول القرآن الكريم. لماذا نزل القرآن الكريم؟ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم الذي يتصف بالعزة وله الحمد وله ملك السماوات والأرض. إذن القرآن الكريم هذه المهمة تاعه والغاية تاعه، إنه يخرج الناس من ظلمات الشرك والكفر والخرافات إلى نور الإيمان والعلم والحسنات. اثنين، هذه السورة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الداعي للناس بهذا الكتاب، فتجب طاعته والسير في طريقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو مبلغ لهذا القرآن، مش مبلغ برك وخلاص، لا، مبلغ ومبين، فيجب طاعته، تجب طاعته لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذه السورة من مقاصدها المقصد الثالث تحذر الكافرين من عذاب جهنم، تحذر الكافرين من عذاب جهنم، وتذكر صفات الكافرين لكي نجتنبها. إذن هذه السورة راهي تهتم بهذه الأمور. هذه السورة كذلك المقصد الرابع تبين وحدة الرسالة أو الرسالات السماوية وتنوع ألسنة الأنبياء اللغة. وما أرسلنا لرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. الأنبياء والمرسلون مع أن اللغات تاعهم متنوعة، لكن الرسالة تاعهم واحدة، هي الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. لكن الشرائع تختلف، كيفاش كانوا يصلوا؟ مثلا قوم موسى كانوا يصلوا أكثر من 5 صلوات في اليوم والليلة. شحال كانوا يصوموا؟ كيفاش كانوا يطهروا أنفسهم من النجاسات؟ إلى آخره. هذه الشرائع تختلف، لكن الدين واحد. والألسنة اللغات متنوعة، مع ذلك هم يدعون إلى إله واحد. خامسا، هذه السورة ذكرت موسى عليه السلام وأنه دعا قومه أنه دعا قومه، فهو مبعوث من عند الله كما بعث الله عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لي يقولوا بلي كيف محمد هو رسول وكاين أنبياء قبله، على تعجبوا؟ لماذا تتعجبون؟ لهذا أنت مثلا لما تدعو إلى الإسلام يقول لك واش أنت تتكلم أو تدعونا إلى الإسلام حاجة جديدة، كاين بزاف دعاة يدعون إلى الإسلام. وأن الأنبياء بشر أوحى الله إليه، صح. سادسا، هذه السورة تبين موقف الكافرين من دعوة الأنبياء. موقف تاع الكافرين هو التكذيب، والله تعالى بين العاقبة تاعهم، المصير تاعهم في الدنيا والآخرة. هذه السورة إذا أردت أن تبحث على هذا الموضوع تجده في هذه السورة، سورة إبراهيم. هذا المقصد السادس. المقصد السابع، الله تعالى بين في هذه السورة أن أعمال الكافرين الصالحة لا تنفعهم في الآخرة. الكفار يديروا الخير، كاين كفار يفتح ملجأ لليتامى، يفتح مدرسة يعني من الناس، يفتح مستشفى يعاون الناس للتصدي للمجاعة، كاين ما كاين. صح يوم القيامة ما ينفعوش هذا، علاش ما ينفعوش؟ واش خصو؟ الإيمان. فلما عندهمش الإيمان لا تنفعهم. قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. هذه عقيدة ومبدأ من مبادئ القرآن، أن الكافر وش يدير من حسنات في الدنيا إذا مات كافرا لا تنفعه. طيب هل يظلمه الله؟ بما يظلم وش يدير له؟ يعطيه منه في الدنيا أو يخفف عنه العذاب يوم القيامة، صح؟ باش يدخل للجنة ويخرج من النار أبدا ما كاش، صح. هذا السابع. الثامن، في هذه الصورة يبين الله تعالى تبرؤ المشركين يوم القيامة ممن تابعه من الضعفاء المشركين والمستكبرين، بيان تبرؤ المستكبرين يوم القيامة ممن تبعه من الضعفاء. إذا في هذه الصورة تبين باللي ما تقولش أنا الله غالب العبد المأمور، ما بعض الناس يدير المعصية يقول أنا العبد المأمور، لا لا، ويوم القيامة يتبرى منك هذاك اللي أعطاك الأوامر الظالمة وانت طبقتها، يتبرى منك قلنا خاطيني أنا. هذه الصورة تبينها الأمر. في هذه الصورة يبين الله سبحانه وتعالى لنا خطبة راح تصرى في جهنم، خطبة راح يديرها واحد المخلوق، خطبة لأصحاب جهنم. شكون هو؟ الشيطان. الشيطان يدير لهم خطبة ويقول لهم أنا خاطيني أنا، أنتم ما تبعتوني، ما عندي ما ندير لكم أنا. خاطر يقولوا له يا الشيطان يا أخي تبعناك، ها خرجنا لكم النار. يقول ما أنا قلت لكم تبعوني، ما سيفش عليكم، ثم تبعتوا. فيتبرأ منهم. إذن تاسعا، خطبة الشيطان في النار في البراءة من أتباعه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الشيطان ما يجيش لك بالسلاح يحط لك سلاح في راسك ويقول تبعني ولا تلقى في راسك، وإنما يوسوس. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمصرخي. وما يقدروش الأتباع تاعو يسلكوه من جهنم. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، سبحان الله العظيم، يتبرى منهم. إن الظالمين لهم عذاب أليم، يستعرف. ثم فهذا السورة يبين الله تعالى المؤمنين مصير تاعهم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ثم ربي سبحانه وتعالى يبين لنا فوائد الكلمة الطيبة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وش هي الكلمة الطيبة؟ لا إله إلا الله. إذن هذا السورة من مقاصدها 10 بيان عظام قدر الكلمة الطيبة لا إله إلا الله وثمارها الطيبة، والتحذير من الكلمة الخبيثة وأخطارها. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمقصد 11 هذه السورة تبين الثبات على الحق أنه من الله وبتوفيق الله وهو نعمة. ما دام الثبات من عند ربي واش لازم نديرو حنا؟ نسأل الثبات من الله سبحانه وتعالى مع فعل الأسباب تاع الثبات. صح. ثم قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار دار الخسارة. هنا إذن هذه السورة المقصد 12 التحذير من بطل النعمة وكفرها، وخاصة نعمة الدين. غير كما شفت واحد الفيديو عارف صحيح على أوكرانيا، إنه كانوا قبل ما يصرع عليهم هذا الغزو وش كانوا يديروا؟ كانوا سبحان الله يلعبوا بالماكلة يقصروا بها الحليب يفرغوا في الطرق حليب والفارينة طحين يلعبوا به والبطيخ دلاع يحفروه ويلبسوه شغل صباط ويمشوا به. شوف سبحان الله كانوا يحوصوا على الماكلة ما صبوهاش أصبحوا لاجئين. كما قال لي واحد الأخ كان في إسبانيا، قال لي في إسبانيا كانوا الاقتصاد تاعهم طلع في واحد السنوات ولاو واش يديروا ساندويتش يعني كاسكروت تاع خبز باللحم، ياكلوا اللحم ومن بعد الخبز هذاك يضربوه بكتفيه يضربوه هكذا يشوتوه يقذفون الخبز بأقدامه. قلت له ستصيبهم أزمة. قلت له هالو فأصابتهم أزمة حتى باعوا بيوتهم، أصابتهم واحد أزمة اقتصادية خانقة حتى ولوا يبيعوا ديارهم، حتى بعضهم ولا يجي المغرب العربي يخدم. شفت بطر النعمة نسأل الله العافية يا ربي لا تغير علينا يا ربي، عشان عنده نعمة يحافظ عليها خاصة نعمة الدين. حافظ على الدين تاعك، الدين تاعك لازم تكون شحيح عليه، ما تخلي حتى واحد يدير لك الدين يلعب لك بالدين تاعك والو، تكون شحيح على الدين أكثر من حرصك على الدنيا. شوف الآن روح حاول تخرج ألف فرنك 10 دنانير من جيب إنسان، حاول والله ما تقدر يا عاصم. أما الدين اليوم راه مع حزب البرتقال، غدوة مع حزب التفاح، لا دال لا ثبت ثبت ثبت على الدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، ما تقفزش، خليك ثابت. باش تكون ثابت لازم تعرف عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة، تقرأ تعلم كون روحك، تخليش روحك هكذا، كون. الحمد لله اليوم كان يرى من نصحنا، احنا بكري كنا ما كانش ما صبناش ليه نصحنا، قليل يصب ليه يهدمك يغويك. اليوم الحمد لله كي تصيب واحد ينصحك بالدين الصحيح احمد الله ثم اشكر ذلك الانسان وادعو له بالخير. فالدين لازم تكون شحيح فيه، تكون حريص على الدين، تمسك بدينك. واحد ما يلعب بالدين تاعك ممكن يكلخو لك في الدنيا، صح؟ في الدين والو صح. التحذير من بطر النعمه وكفرها وخاصه نعمه الدين. ثم هذا السورة المقصد 13 بينا أن نعم الله كثيرة لا تحصى، سخرها الله للإنسان، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. ربي سخرها للإنسان، فالحمد ربي دائما نشكرون، كثروا من الشكر، الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله. مثلا راح ناكلوا أكل قل شوف الحمد لله، أردنا أن نأكل فوجدنا، وجدنا واستطعنا. كاين ناس لا يجدون، كاين ناس يجدون، ولا كاين كل خير ما يقدرش ياكل، على مريض ياكل يدخل سبيطار، ياكل يطلع بالسكر. نحمد الله نعمة الامن. شحال مره نكونوا جايين من مكان ولا نخرجوا للدعوه، كيكونوا راجعين 12 تاع الليل، الزوج تاع الليل، تقول صاحبي قول شوف ماشي نعمة؟ ذكري وين تعرف بعد الوقت وين تخرج حومة تاعك، تخرج منها تخاف في حومتك وتخاف في دارك وتخاف. فإنسان يحمد الله. مرة مرينا على دكان في الصيف مع جماعة، كنا في درس بعد العيشة مرينا، فمرينا على دكان ما شاء الله فواكه، فجماعة مارين قفوا قفوا، فواش واش الشيخ واش بشهيت ولا لا لا نشوف احسبوا احسبوا شحال كاين فواكه، 20 نوع تاع فاكهه الله يبارك، كلها من بلادنا الا البنان، بنان ماشي بلاد، وهذا كاين راهو يزرع في البنان في بلادنا محاولات. انتم شوفوا الحمد لله يا ربي لك الحمد، اللهم لك الحمد. تدخل الدكان تصيب انواع من المأكولات، الملابس، قطع الغيار تاع السيارات، الأدوية، الألبسة. الإنسان يحمد ربي، يحمد ربي دائما يشكر الله. واحد كيقول لك يا ودي بلادنا، قول الحمد لله الحمد لله رانا في خير، صحيح كاين نقائص كاين عيوب، لكن ما ننساوش النعمة، الحمد ربي على النعمة، ومعليش نحاولوا التحسين بصح ما ننساوش. طيب ثم في هذا القصة ذكر الله تعالى شيئا من حياة الخليل، شكون هو؟ إبراهيم. وسمى ربي الصورة باسمه، هذا الرجل العظيم اللي يحبوه كاع الناس، يحبوه اليهود، يحبوه النصارى، يحبوه المشركون، يحبوه حتى البوذيين يحبوه، لأنه دعا واش قال؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إبراهيم محبوب. فأذكر ربي سبحانه وتعالى شيئا من حياته، كيفاش كان يدعي، كان يدعي بالدين ويدعي بالخير ويدعي للبلاد، يدعي البلاد. بعض كي تدعي البلاد يقول لك انت وكذا راك تشيد تدعي لبلادك تشيد هي بالخير البلاد تاعك بالامن. واذ قال ابراهيم ورب اجعل هذا البلد امنا، ندعيه بالامن بالدين بالخير للبلاد. واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، ثاني دعي ربي باش ما يطعش في الشرك هو وولاده. ربي انهن اضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. اذا المقصد الرابع عشر ذكر شيء من حياة إبراهيم عليه السلام وكثرة ابتهاله، كان يكثر من الدعاء. بعض الناس كي تدعي يقول خلينا يودي الدعاء وش بيك، كيما واحد غير كيما قال والله يا شيخنا شكيت البلاد عم تسكن، اللهم يا ربي اصلح بلادنا، خليها واش مش هذا اني ندعي فيك انت، اني ندعي في امريكا، اني ندعي في البشر، ندعي في ربي. قال لي ما شكيت يا شيخ يائس قاعد ضر. قلت له شوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يرد القضاء الا الدعاء، وقال الحسن البصري الدعاء سلاح المؤمن. فقلت له هكذا اسكت، قال لي هكذا ماذا ان شاء الله ربي يصلح. فالانسان يكثر من الدعاء، ابراهيم عليه السلام كان يكثر من الدعاء ويبتهل الى الله، وخاصه الدعاء بالتوحيد والحفظ من الشرك، خاصه عباده الاصنام التحذير منها، والدعاء كذلك بالامن والرزق والانس والشكر والحمد واقام الصلاه والمغفرة له ولذريته وللمؤمنين. شوف الله يبارك دعوات طيبة. مثلا من داك تكون قاعد مع صاحبك يقول لك واش نديروا؟ قول هاي ارفد ارفد يدك ارفد واش عندك؟ اللهم يا ربي اصلح بلادنا، اصلحنا، اصلح ذريتنا، يا ربي ارزقنا في الدنيا والاخرة. هاي من داك ديرها نعم دعاء. بالك تكون السماء هذاك الوقت الباب مفتوح يجيك الخير، كثر من الدعاء. هذه الصورة من مقاصدها تقوية عزيمة وصبر الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأن الله تعالى ناصرهم، وأنه أعد لأعدائهم العذاب الآليم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار الى اخره. ثم هذه السوره من مقاصدها تبين حال المجرمين 16 تبين حال المجرمين يوم القيامه. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا. المقصد 17 وهو الأخير، ختمت السورة بالتذكير بالغاية من نزول القرآن الكريم. قال تعالى هذا بلاغ للناس، يعني هذا القرآن بلاغ للناس، إذن هو بلاغ. ولينذروا به، هذا 2، وليعلموا أنه هو أنما هو إله واحد، هذا 3 من يعني الأهداف تاع القرآن كما الغاية. وليتذكر أولو الألباب 5. هل هذه هي الغايات من القرآن أو هناك غايات أخرى أهداف أخرى؟ كاين أهداف أخرى هنا ذكرت حال 4، وأذكر في أول السورة لتخرج الناس من الظلمات مع 5 غايات 5 أهداف. واحد يقول لك القرآن الكريم هذا وش؟ قل له هذا القرآن أنزله الله ليخرجنا من الظلمات إلى النور، وهو بلاغ. بلاغ يبلغنا الله تعالى بالجنة والنار والحلال والحرام والعبادات والمعاملات الأخلاق القصص بلاغ ولينذر به باش يخوفنا القرآن يخوفنا من العذاب وليعلموا أنما هو إله واحد هذا القرآن باش يعلمنا باللي الإله تاعنا اللي لازم نعبدوه هو إله واحد ماشي متعدد وليتذكر الباب يتذكر يتعظ أهل العقول السليمة هذه تقريبا 17 مقصد من مقاصد هذه السورة الكريمة والعظيمة صح الآن نبدأ بخمس آيات الأولى من هذه السورة الكريمة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور الله سبحانه وتعالى بدأ هذه السورة بثلاثة حروف ألف لا راء ما معناها الله أعلم ألف لام ميم قاف كاف ها يا عين صاد نون طاس ميم حاميم ما معناها الله أعلم الله أعلم بعض العلماء قالوا المقصود ما قالوش معناها المقصود أو من مقاصد هذه الحروف ما هي؟ تحدى المشركين بأن القرآن من لغتهم هو مكون من حروف التي يعرفونها فهو معجز ولا يستطيعون هذا ألف لام راء المشركون كانوا يظنون أن هذا القرآن شعر فربي تحداهم قالوا ماشي شعر هاو هل القرآن الكريم باللغة التي أنتم تعرفونها هاي الحروف تاعكم ها يجيب كما القرآن إذا قدرتوا ما قدروش لا يستطيعون لماذا؟ لأن القرآن من عند الله كلام الله كلام الله ما يقدر حتى واحد يجيب مثله ولهذا القرآن الكريم كي تقرأ تحس بلي راك تقرأ كلام ماشي تعبر حتى الكفار اللي ما يفهموش القرآن كي تكون تتكلم ومن بعد تقرأ القرآن يفرق بين كلامك والقرآن كان أحد الدعاة في الستينات تقريبا ذاهب في الباخرة إلى أمريكا فدلهم درس هذه من الفوائد كي تسافر دير الدعوة ادعو إلى الله كاين الناس يسافر في الطائرة ولا في الحافلة ولا في الباخرة ولا في سيارة الأجرة لا في القطار هنا أو قاعد وعلى يمينه شخص حتى ما يشوف فيه قاعد تقريبا مثلا 200 كيلومتر خطأ تعرف عليه يقول لك هذا دوك يبدا يقول لي او يوقف خليكو ما تعرف عليه السلام عليكم كيف حالك لاباس خاف منك خوف انا اخوك فلان يقول لكم بعد واش راكم لاباس انا اخوك انا الحمد لله انا نصلي وانا نحضر الدروس ونقرأ القرآن يقول لكم بعد حبينا نتعرفوا عليك. اه تعرفش عليك خاطيني وخاطي ما تقولوش اه يا رحمه الله عليه ردك. لا لا لا لا ما تدخلش معانا. فالحمد لله حضرنا واحد الدرس ولا واحد الخطبه سمعنا واحد الفائده. جيبوا فائده ما تجيبوش حاجه غامضه حاجه اللي يفهمها. قال مثلا كاين واحد الحديث يقول النبي عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى يا عبدي اركع لي 4 ركعات في اول النهار اكفك اخره. منيح هذه يحبها. وش معنى الحديث؟ يعني كي تصلي 4 ركعات في اول النهار ضحى نهار كامل ربي يخلي لك صوالحك. هذه يحب هذه زيدنا منها. مثلا تقول له النبي عليه الصلاه والسلام قال بارك الله لامتي في بكورها. اذا راكم مسافرين مع الصباح بكري نزلتوا نعسانين بصح لازم تسافروا ذاك الوقت. يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول باللي الانسان كي يبكر ربي يدير البركه في البكور تاعو. هكذا بعد بشويه بشويه وانت تصلي يقول واش دخلك نصلي ولا ما نصليش؟ ما عليش ما تدخلش ما نقول له ما دخلنا كمل كمل في الموضوع كمل. يعني واحد كي تكون تتكلم معاه ويجي يجيب لك الكلمات الاعتراضيه دي دودان ما عادي عادي فوتها فوتها فوتها امشي امشي دودانا ولا غنولي مادام كاين دودان على النار كيف فوتها. فكذلك لما تكون تتكلم مع انسان قول يا اخي تتصلي قول لك واش دخلك صلي ولا نصلي؟ لان الصلاه مليحه واجبه. اسمع ما تدخلش روحك وربي سبحانه وتعالى وجب علينا 5 صلاة. امشي امشي امشي امشي هم بعد يعترض يعترض بعد يفشل لان الشيطان هو اللي راهو يطبع فيه باش ما يسمعلكش. ادعوا الى الله اخواني دعوه رانا مقصرين بزاف رانا مقصرين بزاف في الدعوه. كي تسافر ادعوا الى الله قدامك امريكي فرنسي ابيض كحل احمر بالحكمه شوف اختار المناسبه هكا. النساء دي معك رسائل نساء خفيفه ومليحه تاع حجاب تاع كذا اعطيها. يقول لك يا ودي ما نقدرش نهضر مع المراه الفتنه. ايه تهضرش معها. السلام عليكم تفضل. مره كنت نوزع رسائل تاع الحجاب وحده متبرجه قالت لي اي موا مسيو موا مسيو. بعد قالوا لي هذه طليانيه. قلت لهم بعد اعطيها. من بعد قلت لها هذه بالعربي. قالت لي جوكولي جوكولي العرب جوكولي العرب. هذه حتى ما تعرف تديها لمن يترجم لها. ندعيو لله يا جماعه ما نبقاوش هكذا برك ولازم تصبر. بعض الناس يقول لك يا ودي انا ما نهضرش معاه في خاطر طبيع كش ما يقول لي ولا خليه يقول لك لازم يقول لك. اين الصبر؟ وتواصل الصبر وين الصبر؟ ولا ندخلوا الجنه هكذا ندخلوا الجنه يعني زبزه هكذا تدخل الجنه لازم تتعب. اذن الله سبحانه وتعالى بدأ بهذه الحروف المقطعة لكي ينبه المشركين المعترضين العرب بأن هذا القرآن راه بالحروف التي أنتم تتكلمون ومع ذلك لم تستطيعوا أن تأتوا به. فإذا واحد يبدأ يسقسيك يبدأ يجيب لك الشبهات تقول له كي تبدا تدعو الى الله علاش جبنا هذا الكلام تدعو الى الله يبدا يجيب لك الاعتراضات. انتم المسلمون علاش هكذا مثلا اذا واحد كافر تبدا تدعي للاسلام هو يبدا يجيب لك الشبهات علاش الرسول تاعكم دار كذا وكذا وعلاش الاسلام يقول الرسول. انا اسالك انت تؤمن بالله بوجود الله؟ قلت لا. نتكلموا باش نتكلموا على الايمان بالله. كيما واحد شاب قال لي لماذا الاسلام كذا؟ انت قلت له تؤمن بالله؟ قال لي لا. انت تهضر الاسلام خلينا نتكلموا اول حاجه على ماذا؟ الايمان بالله. انت تنتقد شيء لا تؤمن به. فاذا ندعو الى الله يا جماعه دعوه الى الله بالحكمة. خلي الناس يقولوا هذا صامت هاك جاي من بعيد انت دائما تدعيهم وتحس بدهم يهضروا عليك وممكن تلحق على كلمه هاو جا صامت ثاني هاو جا لي كل كلمه قال الله قال الرسول هاو جا ثاني هاو جا يعني خليهم يقولوا بالعكس هذا وسام ولا لا هاو جا لي يقول قال الله قال الرسول ايه واش تزيد انت اذا سالك انسان ما هي القران ما هي الاهداف ما هي المواضيع والموضوعات التي يتكلم فيها القران الكريم نقول له هذا الكتاب اللي ما قدرتوش تجيبوا مثله هذا الدليل على انه من عند من من عند الله سبحانه وتعالى الف لام ميم كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إذن نبدأ بالفوائد. فائدة الأولى: القرآن الكريم نزل باللغة العربية. القرآن الكريم نزل باللغة العربية وحروفها، ومع ذلك لم يستطع المشركون الإتيان بمثله بل بسورة من مثله، ولا يزال التحدي قائما إلى اليوم. شوف أهضر مع إنسان عربي ولا غير عربي، قل له جيب لنا سورة كما سورة من القرآن، أقصر سورة، ما يقدرش، لأن هذا كلام الله. ولهذا كلام الله كي تقرأه تحس بأن هذا الكلام يختلف عن كلام البشر. قلت لكم هذاك الداعي كان في الباخرة فاستغل الفرصة وراح الملك، مش كما بعض الناس، هو راح الملكان يبدل الدين تاعو، مثلا اسمه عبد القادر يقول له وات يور نيم، يقول لهم كيدور بدل اسمه كيدور أو كيدير، قال عبد القادر وش بيه، واسمه مثلا إبراهيم وات يور نيم إبراهيم، لا حول ولا قوة، يعني بدأ بالضرب يحشم بالدين تاعه. فهذا الداعية باخرة، الناس طلعت فوق السطح باش يشوفوا البحر، فبدا يدير درس. وحدة ألمانية ما تعرفش العربية سمعته وهو يتكلم بالإنجليزية ويتكلم بالعربية هذا الداعي، فلما أنهى الدرس راحت ليه قالت له أنت وش تكون أنت؟ قال أنا مسلم. وش كنت تتكلم؟ قال أنا كنت أتكلم عن الإسلام وش هو الإسلام وندعو الناس للإسلام. قلت له كي كنت تتكلم كاين واحد الكلام كي تقولوه بين ماشي تاعك ماشي تاعك، الرنة تاع الصوت تبدل. قال هذا هو القرآن، قال أنا كي نتكلم كلام وحدي كلام تاعي باين تاع بشر. قلت وش هو القرآن؟ فبدأ يعلمها وش هو القرآن وش كذا ويرشدها إلى قراءة كتب، وجاء زوجها وكذلك بدأ يسمع. المهم كلام الله القرآن الكريم سبحان الله، حتى كي تقرأ على كافر إذا كان مش عدو وغالق الطريق يتأثر، حتى في الرقية صحابة مشرقة وهذاك اللي ضغطوا عقرب كان مشرق وبراء لأن كان قابل الرقية كان حاب الرقية، أما واحد غالق بينكم خلاص ما ينتفع. طيب إذن الفائدة الأولى: القرآن الكريم نزل باللغة العربية وحروفها، ومع ذلك لم يستطع المشركون الإتيان بمثله بل ولا بصورة من مثله، ولا يزال التحدي قائم إلى اليوم. ما كاش لي يقدر يجيب كما القرآن الكريم، لا في اللغة، لا في البلاغة، لا حتى في العلوم والاكتشافات. كي يكتشفوا الناس كاش حاجة تخالف القرآن الكريم، نشكوا فاش؟ فاش نشكوا؟ في الاكتشافات، ماشي في القرآن أبدا. طيب، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. شوف الظلمات ربي جمعها جمع، والنور مفرد كلمة واحدة. علاش؟ لأن النور طريق واحد، طريق الحق طريق واحد، وأما الظلمات فهي الكفر والضلال، فهي طرق متعددة، طرق متعددة. إذن فائدة ثانية، الإيمان نور وهو طريق واحد وواضح. وش يقول ربي؟ وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا سبل. سبل كائن اليهودية، النصرانية، المجوسية، الإلحاد، الشرك، أنواع كثيرة، لكن الإيمان طريق واحد الحمد لله. ولهذا الإمام مالك كما قلت لكم رحمه الله، جاء واحد قال له هيا نناقشك، هيا علاش تناقشني أنا؟ واش نناقشك على عقيدة؟ واش من عقيدة تناقشك؟ عندنا عقيدة واضحة تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، تاع الصحابة وحدة، ما تكسرناش. ولهذا حبيت تعرف العقيدة الصحيحة ادرسها. مثلا خذ مقدمة رسالة ابن أبي زيد رضي الله عنه. شريتوه الكتاب هذا ولا مازال؟ مازال شريتوه الياورت خلاص ولا البطيخ؟ المفروض هذا الكتاب يكون عندك في الدار، حتى وما تكونش تعرف اللغة العربية اشريه ومترجم، مترجم فيه اللغة العربية ومترجم بالفرنسية وبالإنجليزية، قرأ مليح هذا الكتاب رسالة. يا ليت يا ليت الدول اللي راهم يقولوا احنا مالكية احنا مالكية احنا مالكية، ديروا لنا هذا الكتاب، قرروا أولادنا هذا الكتاب في الابتدائية وفي المتوسطة وفي الثانوية وفي الجامعة. هاي لكن مع الأسف كان بعض الناس يديروا كلش إلا المسجد ما يديروش، صح ولا؟ يديروا فوارة ويديروا ملعب ولا المسجد المصلى يا سيدي، لعب على راسك تحب صلي صلي في الحشيش، لا صلي في الحشيش، لا ما تدريش موصلنا نصلوا جماعة. إذن مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني أقرأها شوف ما شاء الله، عقيدة صافية ما فيها لا خرافات، لا كيف تأمن بربي، كيف تأمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، موقفنا من الصحابة، موقفنا من العلماء، موقفنا من الفرق الضالة. ابن أبي زيد القيرواني، وهذه الرسالة ألفها للأطفال في وقته، الأطفال كان عندهم هذا المستوى والله يبارك، صح. إذن الإيمان نور وطريق واحد وواضح، وأما الكفر فهو ظلمات وطرائق عددة وسبلا كثيرة، ظلمات. هنا قال ربي لتخرج، شكون هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذن فائدة الثالثة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، فطاعته واجبة. في هذا رد على القرآنيين، سمعوا بهم القرآنيين، هذه جماعة ضالة يقولوا إحنا نعتمد على القرآن، وهم متناقضون، لا يقدروش، لأن الإسلام فيه وش فيه؟ منين ناخذ الإسلام؟ من القرآن والسنة. أما هذا لا لا لا خلينا قرآن، هذا ضلال، وهم متناقضون. طيب، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. وش معنى بإذن ربهم؟ يعني ربي هو الموفق للهداية. أنت يا رسولي ويا كل مسلم قم بالدعوة، قم بالبيان، ولكن شكون اللي راح يستفاد؟ اللي يدخل في الصراط المستقيم كيوفقوا ربي. صح، شكون ربي اللي يوفقوا؟ الذي يريد، الذي يحب الهداية. إذن الفائدة الرابعة، إن الله تعالى هو الموفق للإيمان وهو المعين عليه، فلا بد من طلبه من الله وطلب الإعانة عليه والثبات عليه مع فعل أعمال الإيمان. يعني مش يعني ربي كي يشوفك راك ناوي الخير، راك حاب الخير، يهديك وييسر لك. ولهذا تجد بعض الناس سبحان الله كافر بعيد حتى تسمع به تهدى، عايش في بيئة كافرة تهدى، لأنه كان يبحث. كان واحد أمريكي أو الآن ما يبارك داعية واسمه عبد الكريم ماكارثي، تقريبا ماكارثي، عبد الكريم ماكارثي، أمريكي شاب أو عنده فيديوهات يدعو إلى الله دير طرس، يحكي قصة تاعو كيفاش هداه ربي. من بعد رأى كي هداه ربي، زاد هداه ربي للعلم، كان يحب العلم، راح قرأ في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، والآن أصبح الله يبارك داعية يدعو إلى الله ويتكلم بالإنجليزية وبالعربية ما شاء الله. كي تقرأ حياته كيفاش هداه ربي، تحس باللي هو كان فيه بذرة تاع خير عليها بها ربي هداه. شفتوا هنا بإذن ربهم، ربي سبحانه وتعالى يعلم اللي فيه بذرة تاع الخير، حب الهداية وحوس على الهداية يهديه. أما اللي يعرف الهداية وما يحبهاش ما يهديش. ولهذا واحد بك وانت تصلي قال لي ما نصليش، قال لي الله يهدينا، قلت له ما يهديكش ربي، قلت له ما يهدينش ربي سيدي، كنت درت الأسباب، توضيت، رحت للجامع، وقفت بين يدي الله، دير هكذا يهديك ربي. قال لي راني ناوي إن شاء الله، عقل نية واحدة ما تكفيش، كيما الرزق، الرزق راني ناوي نخدم. بعد يرقد صباح يرقد، الناس يروحوا الخدمة ويعيطوا له أروح له نخدمه، راني ناوي نخدم إن شاء الله، راني ناوي، إيه بعد ناوي، بعد كي تنوض على 10 تاع الصباح تصيب الطاولة الله يبارك مملوءة بالحليب والمعجون والزبدة والخبز، كل كل والله ما تاكلها، لازم تنوض. كذلك الهداية، حب الهداية واسعى وساعة، ومن أراد الآخرة وساعة سعية لها سعية، هذا هو صح. ثم قال تعالى إلى صراط العزيز الحميد، العزيز يعني الغالب، ربي عزيز غالب كاش لي يغلب، الحميد أعماله محمودة أفعاله محمودة وهو محمود على كل لسان ومحبوب. لي تبع صراط العزيز الحميد يولي عزيز وحميد، يعني انت كي تبع صراط العزيز الحميد تولي عزيز، يعطيك ربي واش العزة، وتولي حميد يعني العاقبة تاعك محمودة والأعمال تاعك محمودة، يعني توصلك إلى الخير. شفت الختم تاع الآية عندها ارتباط بموضوع الآية، كي قال علاش قال هنا إلى صراط العزيز الحميد، ما قالش إلى صراط الغفور الرحيم، لا فيها حكمة، أنه كي تتبع الصراط تاع ربي تولي عزيز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. علاش اليوم العرب والمسلمين من العرب ومن غير العرب، علاش اليوم ما راناش في المستوى المطلوب؟ انا مسلمين الحمد لله، بصح ما راناش في المستوى المطلوب، علاه؟ لان ابتغينا العزه بغير الاسلام. كاين الناس عم بالهم العزه ناخذوها باللهو وناخذوها بالاقتصاد وبالبترول لا لا، هذوك أسباب. العزة هو التمسك بالدين، نسير حياتنا بالإسلام، ثم تجي العزة. إذن الفائدة الخامسة، إن الله تعالى هو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد ولا يغلب دينه أحد. دين تاع ربي ما كاش اللي يغلب، بمعنى يمحيه، ما كاش اللي يمحي الدين تاع الإسلام. ممكن في مكان يمحيوه من الناس، باش يمحي الإسلام من الكرة الأرضية مستحيل. إن الله تعالى هو العزيز والغالب، وهو المحمود في أفعاله وأقواله، محمود على الألسنة. ومن اتبع صراطه أعطاه العزة وكانت أعماله وعاقبته محمودة. العاقبة تاعك، النهاية تاعك تكون محمودة. ثم قال تعالى الله، وفي قراءة الله، الله على الابتداء، الله على العطف، على العزيز الحميد والصفة. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هنا ربي بينا أنه هو المالك، يعني تبع ربي وتبع صراط المستقيم وما تخافش، لأن راك تبع مالك السماوات والأرض. إذن بعض الناس يخاف، يقول لك كان نتبعوا الإسلام ونطبقوا الإسلام في حياتنا ممكن الأعداء يغلبونا. لا، ربي هو مالك السماوات والأرض. يقول لك يجوعونا، ربي مالك السماوات والأرض، ماشي الكفار. إذن الفائدة السادسة، وجوب الإيمان بربوبية الله وملكه للسماوات والأرض. فتجب عبادته وحده والتوكل عليه وحده. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طيب، ثم قال تعالى وويل للكافرين من عذاب شديد. ربي توعد، هدد الكافرين بالعذاب الشديد. إذن فائدة السابعة، الكافرون معرضون أو معرضون عن هذا الهدى، معرضون عن هذا الهدى، فلهم عذاب شديد ومؤلم. هنا ربي الآن بين لنا صفات الكافرين الذين عند توعدهم بالعذاب الشديد. أذكر هنا صفات، أحسب معايا. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، هذه شحال؟ واحدة. ويصدون عن سبيل الله، اثنين. ويبغونها عوجا، لا. كفار عندهم صفات كثيرة، نذكر هذه الصفات. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يعني يفضلون الحياة الدنيا، عيشهم، تفكيرهم، ذكاؤهم، كله الدنيا برك. كما بكري كنا نشوفوا الأفلام تاع أمريكان باش يسرقوا بنكا، نشوف عم نزيو كيف أنا ما زدتش داخل الكعبة بسنا في المجتمع. فمثلا راح يسرقوا بنكا، ذكاء كبير، قفازة مراقة، على واش قاعد لك المراقة على واش باش يصنع؟ شفت هذيك المراقة قاع ومارق وواحد ما ياكل الاخر على واش باش يسرق بنك باش يقتل. عايزين يستحبون الحياة، المهم نعيش، يفكرون في الحياة فقط. أبا المسلم لا، وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك منه. الحمد لله المسلم ما شاء الله يأكل يشرب يرقد يتزوج يترفه، لكن يصلي يصوم وقت الصيام يصوم. بعض الناس يقول في رمضان يفطر، لا تفطر يا أخي، راح تأكل راح تأكل، مش بيك، لماذا تفطر بدون عذر؟ لماذا لا تصلي؟ فالمسلم يجمع بين الدين أو يسير الدنيا بالدين، أما الكفار لا، غير الحياة فقط دنيا. ذلك مبلغه من العلم. نعم، والمستقبل يقول في المستقبل باش نضمن المستقبل على حساب الدين. والمستقبل الحقيقي واش؟ يا ليتني قدمت لحياتي، هذا هو المستقبل الحقيقي. فتجلس مع الشاب يقول لك راني ان شاء الله ندير في المستقبل تاعي، طيب راك تصلي؟ راني ندير المستقبل، خلينا كي نكبر. لا غلط، كي تكبر هذا انت ضامن روحك تكبر، حتى وراك ضامن روحك تكبر لازم تخدم الدين، الدين تاعك، ما تخليش الدين تاعك ضعيف اي تدين. اذا من صفات الكافرين، الفائده 8، من صفات الكافرين تفضيلهم الحياة الدنيا على الآخرة واطمئنانهم بها، يعني شغل خلاص كاين غير هي. ويزيدون من ذنوبهم بصد الناس عن الدين، يعني ما كفاش هو رايح فيها يزيد يصد الناس، يبعد الناس عن الدين، كما المجرمين الذين يديروا المخططات قاعدين هكذا، كيفاش نفسدوا المرأة، كيفاش نفسدوا الشباب، كاين ناس هكذا، كيفاش نفسدوا الاقتصاد تاع البلاد، مجرمين قاعدين غير الفساد. يشوفوا واحد استقام على دين الله يدوروا به يدوروا به يدوروا به حتى يخرجوا من الصراط المستقيم، سبحان الله. يشوفوا امرأة التزمت بالحجاب يدوروا بها يدوروا بها حتى يبعدوها، يصدون الناس. واللي عندهم هذا التخصص أكثر شكون هما؟ اليهود. اليهود متخصصين، كاين واحد أخرين بتاع اليهود متخصصين في هذا الشيء، يصدون الناس عن الدين. زيد قال تعالى الذين يستحقون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عواجا، يعني حبوا ماذا يريدون؟ يريدون من الإسلام أن يوافقهم في أهوائهم، يعني يحبوها معوجة، يحبوا الملة يحبوها معوجة، كلا معوجة كيما يحبوهما، يعني يحبوا الدين هو يتبعهم. لهذا كان بعض الناس يحب يسير الدين لا أن يسيره الدين، والمسلم العكس. المسلم وش يدير؟ يسير بالدين، ماشي هو يسير الدين. كاين الناس يحبوا هما يسيروا الدين، لا، خلي الدين هو يسيرك، لأنك أنت إذا سيرت الدين تعميع، ما تعرفش أنت، أنت إنسان العلم تاعك محدود. خلي الدين هو يسيرك، لأن الدين من عند من جاء؟ من عند ربي والرسول عليه الصلاة والسلام. ربي هو الله الخالق الرازق العالم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، تبعه ما تخافش، الرسول صلى الله عليه وسلم تبعه وانت مغمض يوصلك للخير. لكن الناس يحبوا الدين هو يتبع، ولهذا قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيه. فبعض الناس يقولك علاش البنت تأخذ نصف الميراث من باباها، علاش ما تأخذ كيف كيف، علاه الخمر حرام، علاه الربا حرام، لو كان غير جميع أحلال. هذا خطأ، تبع تبع، انت ما تعرفش، مهما كنت قاري وعندك علوم وعلوم وذكاء انت عبد. الذكاء تاعك استعملوه في الامور التجريبيه، معليش نجربوا هذه مع هذه الامور اللي نقدروا نجربوها، اما الدين ما فيش تجربه، الدين طبق وامشي. ومن رحمة الله أنه ربي يريحنا أعطانا دين كامل، ما كسرش راسك قاع، ما تختار ما والو. واش قال ربي؟ الصلاة الظهر شحال ركعة؟ ربعة. صلي ربعة، ما بدأت تفلسف، لا نصليها خمسة، نصليها ستة، نصليها ركعة، لا تفلسفش. الخمر حرام حرام، الربا حرام حرام، تبرج المرأة حرام حرام. بدأت تقول لي وعلا ورانا في القرن كذا، ورانا في التقدم والتكنولوجيا. تبع، ما تسيرش الدين، خلي الدين هو يسيرك. صح. إذن من صفات الكافرين أنهم يفضلون الحياة الدنيا على الآخرة ويطمئنون بها، ولهذا إذا نقصت الدنيا يقتل روحه ينتحر. الكافر كان خدام، طردوه من الخدمة ولا أصابته إعاقة وما عطاولوش الحقوق، يقتل روحه. مسلم لا، يحاول يحسن الوضعية تاعه في الدنيا، ما قدرش خلاص نهاية العالم. لا، وش كاين؟ كاين حياة واحدة أخرى. ولهذا جاء بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بأبأس إنسان في الدنيا من أهل الجنة. واحد مسلم فقير مريض ما عنده والو، فيغمس غمسة في الجنة، غمسة هاي غمسة ويخرج، فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ قال لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مر بي بؤس قط. ينسى غمسة بركة، غمسة هاي ينسى دعوة الشرار. ويؤتى بأنعم الناس في الدنيا من أهل النار، إنسان منعم عنده كلش كلش من أمور الدنيا، لكن كافر يغمس غمسة في النار، غمسة. فيقال هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيما قط؟ قال لا والله ما رأيت نعيما قط وما مر بي نعيم قط. إذن من صفات الكافرين يحبوا الدنيا وعن بالهم غير الدنيا بك، ويصدون، يزيدوا يصد الناس عن الدين. يعني يا إخوان، الآن لما واحد يكون غلط على الأقل ما تغلطش الناس معك. بعض الناس يقول كيف نكون غلط وننصح الناس باش ما يغلطوش؟ ايه معليش، كي تنصح الناس باش ما يغلطوش ربي يهديك ان شاء الله. كيما نذكر كي كنت صغير نقرا الابتدائيه والمتوسطه، كان عندنا واحد جارنا شاب كان يغيب ما يعرفش يقرا، مع الصباح كي يخرج من الدار احنا نروحوا للمدرسه وهو يخبي المحفظة تاعه وبابها على بالوش وروح. واحد حب عنده هذاك نصحه قال له ما تعندني شي حبابك، روح تقرا روح تقرا روح تقرا. فعلى الأقل يا أخي إذا كنت غلط خلي الغلطة تاعك عندك وما تضلش الناس. فهذا وش يديروا؟ كافر والدنيا ساكنة في قلبه، ويزيد وش يدير؟ يبعد الناس عن الصراط المستقيم. فالصد عن سبيل الله ها هو عنده عذاب أليم، نسأل الله العافية. زيد يريدونها عواجا، يبغونها عواجا، يعني يريدون الإسلام يعوجوه، هذا هو يبغونها، يعني يبغوها معوجا، يحبوا يسيروا الإسلام حتى يقبلوه ويرضوا به دينا، وهذا هو الفساد. ربي واش قال فيهم؟ أولئك في ضلال بعيد. يعني هذا الناس الكفار اللي يحبوا الدنيا هابلين على الدنيا ويصدوا الناس عن الدين ويحبوا يعوجوا الإسلام، يحبوا يسيروا الإسلام كما يحبوا، هذو راهم في ضلال بعيد، يعني لا يمكن أن يرجعوا إلى الهدى ما دامت فيهم تلك الصفات الفاسدة، فلا بد إذا أرادوا الهدى من التخلية والتحلية. إذن هذه الفائدة التاسعة. واحد باش ربي يهديه لازم ينظف روحه بعد عن الضلال، بعد عن صد الناس عن سبيل الله، ربي سبحانه وتعالى يهديك. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم عند قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. نأخذ بعض الأسئلة. هذا سؤال: كيف السؤال؟ طيب خلينا نجاوب على هذا. قول قلت أن الهداية والثبات بيد الله، ولكن لها أسباب، فممكن تذكر لنا، ذكرت لنا الدعاء، ممكن تذكر لنا الأسباب. نعم، أسباب الثبات على طاعة الله هذه تكلمت عليها عدة مرات، درت عليها خطبة عدة مرات، ذكرناها في دروس، درت مقالة نشرناها، مقالة في ورقة. أسباب الثبات على دين الله، أسباب الثبات على دين الله العلم، تعلم باش تولي تعرف وين تحط رجلك فتمشي. العلم أيها الإخوة، كل حاجة بالعلم، حتى الماكلة هذه الماكلة لو كان ما طيباش بالعلم واش يخرجك؟ خنجيقة ولا لا؟ ايه، شحال تحط الملح، شحال تحط المرقة، شحال تحط التوابل، شحال تحط كل شيء بالعلم. بعض الناس عم بالهم الدنيا تمشي هكذا، لا، كل شيء بالعلم. ما لازم تعلم مثلا كيف تمشي في الطريق، تعلم حقوق تاعك، ما هي الحقوق تاعك مع الشرطة، مع دارك، مع الإدارة، تعرف كي تعرف حقوق خلاص. كاين بزاف الناس عايشين هكذا، يروح مثلا يستأجر دار ويكري دار وخلاص. لا، تعرف واش لازم، واش مسموح لك تدير في هذيك الدار. كاين إنسان يكري دار بعد ينحي عرصة وبدل طاقة، لا، يو تكري الدار تتبدلها. واحد يكري دار باش يسكن يديرها يبيع فيها الكباش، كيف هذا؟ ممنوع. فكل شيء بالعلم. كذلك الدين باش تثبت عليه لازم تتعلم دينك. دائما نقوله يا جماعة، نحطوا شوية من وقتنا نتعلموا ديننا، ما لا نكتفي بالمعلومات اللي قريناها في الابتدائية والمتوسطة. كاين ناس هكذا، قرأ في الابتدائية والمتوسطة، قرأ شوية أمور وبعدها هكذا، دروك 50 سنة في عمره، هذه المعلومات اللي يعرفها نهار كان في عمره 7 سنين هي. لا، ارفع المستوى، تعلم دينك. كيف نتعلم دينك؟ نسقسي، نتعلم، كيما نقول احنا نخدم جهدي باش نتعلم. اذا من اسباب الثبات على دين الله التعلم. ثانيا الصلوات الخمس، حافظ عليها. اذن صلي، ما تاخرش الا اذا عندك عذر، وتعلم وقتاش تأخر، يجوز لك تأخر الصلاة، وقتاش يجوز تجمع الصلاة، هذا هو. كذلك ثالثا الرفقة الصالحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. شحال من واحد كان مصلي ولا باس به يدور مع الناس فاسدين، راح بها. حتى كي تروح للترفيه، كي تروح للبحر، كي تروح تقعد، تروح تحوس، تروح كما يقولوا بالدارجة بالفرنسية الديفولي، ترفيه، خير أصحابك، ما تمشيش مع من ولا. شحال من واحد يقول لك يا شيخ والله أنا يا نصلي بصح راني ندير في المعاصي. أول حاجة نقولوا مع من الدور، بدل الصحبة، مشين مع الناس صالحين. يقول لك رم قلال ما عليش البركة، البركة في القليل. بدل بدل. وكي نقولوا الأصحاب سواء المباشر أو غير المباشر، عن طريق الشاشة، عن طريق الجريدة، عن طريق القناة، الموقع، خير خير مواقع نظيفة. إذن عندنا وشنو؟ العلم زيد، الصلوات الخمس زيد، الرفقة الصالحة. رابعا البيئة، حتى أنتم صالحين، هذا صالح وهذا صالح وهذا صالح، بصح تروحوا المكان مملوء بالمعاصي وما تدعيش، هذا صالح وهذا صالح وهذا صالح، تدخل بلاصة فيها غير الذنوب والمعاصي تغرق انت وصاحبك، تغرق تغرقوا. بعد بيئة الفاسدة روح البيئة الصالحة. كذلك خامسا كان بزاف أسباب ثبت الدعاء، أدعي ربي سبحانه، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. نعم. إيه؟ إيه. طيب نجيبه قبل على الأضحية. هذا أخ يقول في الأضحية حبي يشري أضحية عنده مبلغ 35,000 يعني 3,500,000، وجد خروفا ضعيفا ونعجة سمينة بنفس الثمن، فأيهما أفضل؟ هل الاستثمار أم الأطيب؟ الاستثمار أفضل، استثمار. قال ابن عباس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستثمرون، يعني شري أضحية مليحة مليحة، تعمر كما نقول احنا تعمر الفم، تعمر العين، تعمر الفم، هذا هو الأفضل. إذا ما قدرت ولا بتشري، مهم تشريش حاجة ضعيفة بحيث مريضة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المريضة وعن اللي ما فيهاش وعن الهزيلة، خلاص ما قدرتش ما تشريش. نعم. آخر سؤال يقول هذا، كيف يستطيع الإنسان تغيير شيء لم يعجبه في المسجد مثل الصيانة لشيء قديم كصبيغة أو للتبريد أو تركيب الإنارة؟ أحسنت. هذا إنسان لو حاب يعني يساهم في المسجد، لكن المسجد أيها الإخوة عنده إمام، عنده مؤذن، عنده لجنة، فأتشاور معهم، لأنه ممكن تقول باللي الإنارة هذه نحيها منها ونديرها له، لكن الإمام ولا المؤذن ولا اللجنة يقولك لا لا لا، الإنارة نديروها منها لأنه درسناها وتشاور، لذلك لا بد من تشاور. مش أي حاجة واحد ما عجبوش حاجة في المسجد يجي يغيرها، لا تشاور. وإذا كان الرأي تاعك سديد الحمد لله الإمام والمؤذن واللجنة يمشيوا معه، إذا لا بد من التشاور في هذا الأمر. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.